صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس شرح رسالة أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد طال انقطاعنا عن هذا المجلس المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وذلك بعد عطلة طويلة في رمضان وما بعد رمضان والعيد والعطلة الصيفية. فنسأل الله عز وجل أن نكون قد امتلأنا نشاطا الآن وحماسا لاستئناف دروسنا العلمية والدعوية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنحن إن شاء الله اليوم نفتتح برنامجنا العلمي لهذه السنة، نكمل برنامجنا العلمي إن شاء الله تبارك وتعالى، ونبدأ اليوم إن شاء الله بمنظومة أو برسالة أيها الولد، ثم إن شاء الله نكمل المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وكذلك نكمل سرد موطأ الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو الموفق لأن يصلحنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى، الأخ يسأل هل الإمام الغزالي لبناني؟ لا يا أخي، الإمام الغزالي من طوس، وطوس الآن في إيران، وكان إماما من أئمة الشافعية وعالما من علماء السلوك ومتفننا في سائر العلوم رحمه الله تبارك وتعالى، وقد تحدثنا عن زمانه وترجمته وما إلى ذلك في المجالس الأولى، فارجع إليها بارك الله فيك حتى تستفيد من الدروس الأولى، وهي مسجلة وموجودة على اليوتيوب. إذا نرجع إلى ما قال الإمام الغزالي رحمه الله. قال الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى: أيها الولد، إذا علمت هذا الحديث لا حاجة إلى العلم الكثير. وتأمل في حكاية أخرى، وهي أن حاتم الأصم كان من أصحاب شقيق البلخي رحمه الله رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قال: صاحبتني منذ 30 سنة ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي منها، أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم، ثم بدأ يسرد الفوائد فائدة بعد فائدة حتى انتهى منها. أخواني، هذان الرجلان من كبار أئمة التصوف، وعندما نتحدث عن التصوف هنا نحن نتحدث عن علماء السلوك الأول الذين كانوا يجتهدون في العبادة ويصلحون القلوب ويهتمون بهذا الباب. وقد كان التصوف في أول الأمر عبارة عن علم من علوم الإسلام تخصص أصحابه في التزكية والسلوك ومعرفة علل القلوب، وقالوا إننا لا نقبل أحدا في طريقنا هذه إلا أن يكون قد قرأ كتاب الله وقرأ حديث رسول وكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام محفوظ عن الإمام الجنيد رحمه الله، أبي القاسم الجنيد ابن محمد القواريري البغدادي رحمه الله، وهو محفوظ عن أبي يزيد البسطامي، وهو محفوظ عن غير واحد من أئمة التصوف، وقد ذكروا هذا في كتبهم القديمة مثل كتاب التعرف إلى مذهب أهل التصوف للإمام الكلباذي، وأيضا ذكر ذلك غيره من الأئمة. ولذلك تجدون أئمتنا رحمهم الله ينقلون عن هؤلاء العلماء ويعدونهم من علماء الإسلام، ولا يعدونهم من علماء الضلال والبدعة. ولذلك من قرأ منكم مدارج السالكين للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، أو كتاب الاستقامة لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وغير ذلك مثل التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغير ما كتاب من كتبه رضوان الله تبارك وتعالى عليه، يجد هذه الكتب مشحونة بأقاويل هؤلاء الأعلام المربين. وقد نص شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى على أن التصوف أو أن الصوفية مثلهم مثل غيرهم من أصحاب العلوم الأخرى فيهم المقتصد وفيهم السابق بالخيرات وفيهم الظالم لنفسه. إذن لم يعدهم طائفة واحدة ضالة، إنما فرق وبين أنهم فئات. ولا شك أن كل من قرأ سيرة الصوفية الأوائل وطالعها يجد أنهم كانوا أئمة كبارا، بل كبار أئمة السنة أيضا كانوا كبار أئمة الصوفية في ذلك الزمن. ومن طالع سير أمثال أبي إسماعيل الهروي شيخ الإسلام رحمه الله صاحب منازل السائرين، والإمام أبي عثمان الصابوني صاحب كتاب الرسالة في عقيدة أهل السنة والجماعة، والإمام ابن أبي اللهم صل على محمد ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة، وغير هؤلاء جميعا، يجد أنهم قد أخذوا على الشيوخ الصوفية استفادوا منهم، وكان كثير منهم ممن سلك طريقا من طرق أو درس على شيخ من شيوخ الصوفية وتهذب به. فلذلك عندما نذكر اسم هذين العالمين فإننا نذكر اسمين جليلين. كان الإمام أحمد رحمه الله يكثر مدح معروف الكرخي، ومعروف الكرخي كان من كبار رجال التصوف في زمانه، وأيضا كان يمدح بشرا الحافي، وكان بشر أيضا يمدحه، وهكذا. إذن هؤلاء القوم الأوائل كانوا على الجادة والاستقامة، وكان عندهم بعض الأخطاء لم تؤدي إلى إلحاقهم بأهل البدع والضلال، إنما كانت تعد من الاجتهادات. وما من عالم من علماء الإسلام إلا وقد اجتهد في مسألة أو أخرى وأخطأ فيها. فإذا جئنا نرد العالم لمجرد خطأ من الأخطاء، مهما كان هذا الخطأ في العقيدة أو في السلوك أو في الاجتهاد الفقهي أو ما إلى ذلك، فإننا سنرد أغلب أئمة الإسلام، ولن يبقى معنا إلا فئة قليلة من العلماء. ولذلك تجدون الأئمة الكبار أيضا كالبخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة وغيرهم يروون عن كثير من الناس ممن رموا ببدعة من البدع، كأن يقال فيه تشيع أو فلان شيعي أو فلان مرجئ أو فلان قدري أو فلان كذا من الألقاب القبيحة التي تعرف عند أهل البدع. لكن هذا العالم أو الشيخ لا يكون قد أخذ بكل تلك البدع، إنما يكون مستقيما على الجادة في سائر دينه، ثم حصل له خلل في هذا الباب. وإلا كما قال الإمام أحمد وكما قال بعد ذلك الإمام الذهبي وغيره، لو تركنا فلان وعلان انقطع العلم وانتهى الأمر، لن نروي عن أحد، لأنه ما من عالم من العلماء والإمام من أئمة بعد القرون الثلاثة الفاضلة إلا وقد اجتهد في باب من الأبواب فأخطأ أو لم يصب الصواب في ذلك الباب. صحيح أن القرون المتأخرة كثر الأمر وعظم وطم، لأن الانحرافات كثرة عظيمة، والانحراف بدأ شيئا يسيرا ثم بدأت زاوية الانحراف تزداد عبر القرون، حتى إذا وصلنا إلى القرون إلى القرن الرابع عشر يعني الهجري نجد أن أغلب العلماء كان عندهم انحراف شديد، وأن الذين كانوا على السنة كانوا يعني كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض. وهذا الإمام الشيخ صالح الفلاني رحمه الله خرج من بلاد إفريقيا الوسطى يعني بلاد السودان يعني. قبيلة الفلان معروفة، قبيلة معروفة في السنغال ومالي وما إلى ذلك من نيجيريا وما إلى ذلك، يعني قبيلة كبيرة. هذا الشيخ صالح الفلاني رحمه الله خرج من الصحراء الكبرى يقول: قطعت مسافات شاسعة من بلادي إلى أرض الحرمين فلم أكد أجد شيخا يفتيني بكتاب الله تعالى ولو كتاب جليل القدر يدعو فيه إلى السنة والعمل بها وما إلى ذلك، يدعو إلى العمل بالأثر وترك التعصب المذهبي، ومع ذلك فقد كان هو أيضا صوفيا. فالمقصود أنه لا يمكنك أن تجد إماما يعجبك في كل الأبواب. إذا وجدته إماما صلبا في الدعوة إلى السنة في السلوك والعمل، كما مثل الإمام أبي بكر الطرطوشي مثلا صاحب كتاب البدع والحوادث وكتاب عظيم القدر، وهو أحد كبار أئمة المالكية، وفي هذا الكتاب يذكر كثيرا من البدع وينعى على أصحابها وكان شديدا في هذا الباب. إلا أن الإمام أبا بكر الطرطوشي رحمه الله كان أشعريا، أشعريا صلبا في أشعريته. وكذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله صاحب كتاب الاعتصام الذي بين فيه ما هي البدع وحذر منها وبين تحذير أئمتنا أئمة السلف رحمه الله منها، وكذلك كان أشعريا، كان يقرر المسائل على طريقة الأشاعرة، وكان أيضا له شيخ صوفي وكان يمدح الصوفية الذين على الجادة ويذم المنحرفين. فإذا لا تكاد تجد عالما في التاريخ كله إلا وله شيء يستنكر عليه. لكن من كثرت حسناته غاصت أو عم بحر حسناته على نقطة سيئاته، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، كما قال علماؤنا رحمه الله: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فكذلك العالم إذا رأينا، انظروا بارك الله فيكم هذه القاعدة، العالم إذا رأينا مجتهدا في نشر العلم باذلا له نفسه داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يجعلنا نتغافل عن أخطائه، ولا أقول نشطبها ولا نعبأ بها، ولكنه يمدح وهو عالم علماء الأمة وإمام أئمة المسلمين. فكيف إذا انضاف إلى ذلك أن هذا العالم من الذين يقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم، ومن الذين يقومون في وجه الظلمة ويجابهونهم بالحق المر ولا يبالي بذلك، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه ابتلي في سبيل الله سجنا وضربا وتشريدا وهجر بلاده وأهله في سبيل ذلك، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه قتل في سبيل الله؟ لا شك أن هذا يمدح، ولا يقال أنه ضال مضل وقد عجل به إلى الهاوية نسأل الله العافية كما يقول الجهال، هذا لا يقوله إلا جاهل. ومن أمثلة هذا الذي نذكره إمام جليل مثل سلطان العلماء العز بن عبد السلام. فالعز بن عبد السلام كان إماما أشعريا وكان عنده تصوف، وكان مع ذلك كله إماما جليلا قواما بالحق لا يخشى في الله وتعالى، باذلا نفسه في سبيل الله وصنف المصنفات العظيمة في ذلك ولم يبال بأحد. يعني من قرأ سيرة هذا الإمام العلم ظهر له من أمره شيء عظيم. تأملوا مرة خرج سلطان مصر في أبهته، وتعرفون هذا الملك سلطان يعني، ولا يحكم إمارة صغيرة بل يحكم بلدا شاسعا، وكانت مصر والشام في ذلك الوقت بلدا واحدا كلاهما كان. وعندما نتحدث عن الشام نحن لا نقصد سوريا، إنما بلاد الشام كلها، فمصر كلها مع بلاد الشام كانت بلادا واحدة. فخرج في أبهته وجلالته، فلما رآه الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله قال له: يا أيوب ماذا تقول لربك؟ إذا قال لك إن الخمارة الفلانية مفتوحة والبيت الفلاني بيت دعارة وما إلى ذلك، قال أيها الشيخ ذاك أمر وجدناه قبلنا ولن نفتحه نحن. قال هي أنت من الذين يقول إن وجدنا آباءنا؟ قال لا، نغلقه الآن يا شيخ، نغلقه الآن يا شيخ. ثم ذهب الشيخ إلى مجلس درسه فقال لأحد أصحابه: يا شيخ، أما خفت من السلطان وأنت تواجهه بهذا القول؟ قال والله يا بني تذكرت هيبة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وأصبح السلطان أمامك الهر فارتبت، سبحان الله العظيم. فلذلك حاز هذا الإمام الجليل لقب سلطان العلماء. وكذلك يقال في الإمام النووي رحمه الله، وكذلك يقال في المعاصرين في سيد قطب رحمه الله. وسيد قطب يعني بلغ درجة أعلى أنه قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي سبيل الدعوة إلى سلام ذروة سلام الإسلام أو أس الإسلام وهو التوحيد. فإن سيدنا رحمه الله دعا إلى التوحيد، إلى حكم الله سبحانه وتعالى ضد أقوام عطلوا شريعة الله ورفضوها وألقوا وراءهم ظهريا. فكان جزاؤه أنه سجن وعذب ثم قتل رحمه الله صبرا. وكذلك يقال في طائفة جليلة من طوائف الإسلام مثل الطالبان، الطلبة الذين في أفغانستان، فهؤلاء مع ما عندهم من أخطاء وانحرافات في ومن طائفة الديوبندية من الأحناف، وهم أحناف ما تريدية في العقيدة وعندهم تصوف، لكن جهادهم العظيم ونصرتهم للإسلام وإيواءهم لإخوانهم المهاجرين وصبرهم على كلمة الحق وتحكيمهم لشرع الله ولم يخافوا في ذلك لومة لائم، جعلهم في الذروة العليا في أعين المسلمين. يعني المقصود أن الطائفة والعالم يمدحان بمقدار نصرتهم للدين ونصرتهم لكلمة التوحيد ونصرتهم لشريعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك يقال في الحكام بالسلاطين، هناك حكام عبر التاريخ كان عندهم شهوات ونزوات ولكنهم جاهدوا في الله ورفعوا لواء الإسلام وأعلوا بأمة الإسلام، فمدحوا لذلك وتغافل الناس عن أخطائهم وعن شهواتهم. ومثالا على ذلك المعتصم العباسي الخليفة، هذا الخليفة كان ينصر المعتزلة على أهل السنة، وحضر تعذيب الإمام أحمد بن حنبل، وكان يقول لجلاده: اضرب قطع الله يدك، اضرب قطع الله يدك. لكنه لصلابته في الجهاد ونصرته لكلمة الله عز وجل وغيرته على عرض تلك المسلمة وقيامه في ذلك مقاما عظيما، وحفظه لبيضة الإسلام، مدح. وقيل الله المعتصم ويضرب به المثال حتى قال: الطائر بوى معتصماه انطلقت من أفواه الصبايا اليكتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. فمدح المعتصم حتى إن الناس لا يدرون عن أخطاء هذا. وكذلك يقال في عبد الرحمن الناصر الأموي الذي كان في الأندلس، فهذا الإمام الجليل الذي ادعى الخلافة طبعا لكن لم تسلم له لوجود العباسيين في ذلك الوقت، هذا السلطان يعني كان يجاهد طول حياته ضد النصارى الذين كانوا في الثغور الأندلسية، وبنى للأندلس أبهة عظيمة. ولما بنى مدينة الزهراء وهي مدينة جليلة كبيرة تقرب من قرطبة بحوالي تبعد عن قرطبة بحوالي 150 كيلومترا، وقد زرتها ورأيتها، بناها من أجل محظيته الزهراء، تسمى الزهراء، كان يحبها حبا جليلا، فبنى مدينة كلها وسماها مدينة الزهراء، وبنى قصرا فخما، يعني بنى المباني العظيمة. وهو حقيقة بالجملة كان رجلا يعني عادلا، لم يكن من الظالمين ولا الطغاة ولا المتجبرين. لكنه لما بنى قصره ذاك وبنى مدينة الزهراء ويعني بذل في ذلك أموالا طائلة، قام منذر بن سعيد بلوطي أحد كبار الأئمة في الأندلس وألقى خطبة عصماء والسلطان حاضر، فعاتبه عتابا شديدا على تبذير الأموال وقال أين هذا، أين يعني يعني يعني حذره من الموت ومن الانتقال إلى الدار الآخرة بعد هذا البذخ. فما كان من الخليفة أو السلطان عبد الرحمن الناصر رحمه الله لما رجع إلى قصره دخل عليه الناس وهو يبكي، قيل له ماذاك أيها يا أمير المؤمنين؟ قال ما سمعتم ما قال منذر بن سعيد، يعني كان كلامنا بكلام يعني شديد وما كان عليه أن يفعل ذلك، وعقوبة له لم أحضر عنده الصلاة بعد اليوم. فإذا ما هي عقوبة العالم؟ إمام مسجد قرطبة الكبير جامع قرطبة هو أحد كبار مساجد الإسلام والآن بكل أسف تحول إلى كنيسة، وما زال محرابه قائما فيه نقش اسم السلطان الذي بناه، وما زالت سواري تشهد أنه مسجد من مساجد الإسلام، وما زال النصارى يسمونه لمسكيتا يعني المسجد. كانت العقوبة هي أن السلطان لا يصلي عنده مرة أخرى بعد ذلك. وهكذا يقال في سيف الدين قطز رحمه الله صاحب الكلمة الشهيرة لما جاء التتار يحاربون بلاد الإسلام فخلع خوذته وألقاه على الأرض وقال وإسلاما، فانتصر على التتار وقهره، يمدح من أجل هذا مع أنه يعني لم يكن يعني في مستوى عمر بن عبد العزيز أو عمر بن الخطاب أو في الصلاح والعبادة وما إلى ذلك، بل وأشد من هذا قاتله الذي قام عليه وانقلب عليه ظلما وعدوانا الظاهر بيبرس، ظاهر بيبرس قتل سيف الدين قطز وأخذ السلطنة منه، ولكنه هو الذي حرر بيت المقدس وطرد الصليبيين تماما من بلاد الشام، فمدح من أجل ذلك والناس إلى اليوم يترحمون عليه ويذكرون هذا له. فالمقصود أن الحاكم لا يمدح بعبادته وتلاوته للقرآن وخشوعه، إنما يمدح بحمايته لبيضة الإسلام وشدته في تطبيق شرع الله عز وجل. والعالم لا يمدح بجمال هيئته وبزته ولباسه وما إلى ذلك أو بعلمه الوفير، إنما يمدح بتبليغه لذلك العلم وتضحيته في سبيله وعمله على ذلك. والرجل الصالح من علماء من فضلاء المسلمين يمدح بتمسكه بالدين في نفسه وفي أهل بيته، فإذا زاد على ذلك أنه يبلغ دين الله وينصح الناس ويدعو إلى الله كان هذا في الذروة. فإذا كل من هؤلاء يمدح بحسب حاله وبحسب هيئته. إذا فهمتم هذا عرفتم كيف تقومون الرجال، عرفتم كيف تقومون الرجال. اللهم صل على سيدنا محمد. حاتم الأصم، حاتم الأصم هو حاتم ابن عنوان أبو عبد الرحمن المشهور بالأصم يعني الذي لا يسمع، وإنما سمي الأصم ليس لأنه كان لا يسمع، بل لأن امرأة جاءت إليه وكلمته بكلام غير جيد فقال إن في أذني صمما، يعني ما تغافل عنها فلقب بالأصم من ذلك اليوم. هذا الإمام الجليل كان من كبار الزهاد العباد المشهورين بذلك. ولد ببلخ، وبلخ اليوم تقع شمال أفغانستان وتسمى اليوم مزار شريف، إذا سمعتم بهذا الاسم مزار شريف، يزعمون أن فيها ضريح الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا طبعا غلط غير صحيح، هذا مزار أو ضريح مزعوم لا أصل له، لا يقال، يستحيل أن الإمام علي قتل في الكوفة ثم انتقل إلى أفغانستان، ما الذي نقل؟ قالوا لا، وحمل على دابة فطارت به حتى وصلت، فجرت به حتى وصلت إلى أفغانستان، يدل بالخرافات طبعا. لكن الناس فحاتم الأصاب أظن أقول ولد في بلخ يعني شمال أفغانستان، وبدأ دراسة الفقه والحديث وغير ما، وزار بغداد والتقى بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، وكان فوق ذلك من العلماء المجاهدين المرابطين، لأن لم يكن فقط عابدا زاهدا فقط، بل كان عالما زاهدا مرابطا مجاهدا في سبيل الله عز وجل، كان يتقصد ثغور الإسلام التي والثغر هو المنطقة الحدودية بين بلاد الإسلام وبلاد الكفر، أو المنطقة الساحلية تسمى الثغر كذلك، مثل الثغر الإسكندرية وثغر الرباط وسلا وثغر وهكذا، تسمى ثغورا لأنها يعني تواجه العدو، والمرابطة فيها كانت تعد من الأعمال الصالحة لأن العدو كان يكثر المجيء إليها، فالمسلمون دائما يكونون متوثبين متأهبين لقتال العدو فيها. كان الإمام حاتم الأصم رحمه الله يلقب بلقمان هذه الأمة، لقمان هذه الأمة نظرا لحكمته، كان رجلا حكيما وله أقوال كثيرة في الزهد موجودة في الكتب التي جمعت هذه الكلمة مثل رسالة القشيرية وغيرها من الكتب. توفي حاتم الأصم رحمه الله سنة 37 و200 من هجرة الحج المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني أنه توفي قبل الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد توفي سنة 241 للهجرة، وحاتم الأصم توفي سنة 237 من الهجرة. أما شيخه شقيق البلخي هو شقيق بن إبراهيم بن علي الأزدي البلخي، والأزد هي قبيلة كبيرة عربية في جنوب الجزيرة العربية، تمتد من بلاد عسير شمال جنوب الحجاز وشمال اليمن، وتمتد إلى اليمن ثم إلى عمان. كثير من هذه القبائل هي قبائل أزدية، وظهر أن شقيقا البلخي لم يكن من الأزد من أنفسهم، إنما كان مولا لهم، كان من موالي الأزد. وذي قال البلخي، والبلخي يعني من بلخ نفسها، البلخ المدينة التي ذكرت لكم الآن. وهذا أيضا كان من كبار المشايخ الزهاد العباد في بلاد خراسان، وبلاد خراسان منطقة شاسعة جدا تشمل شمال إيران إلى أفغانستان، كل هذه المنطقة تسمى خراسان، ويحدها شمالا بلاد ما وراء النهر، والنهر ها هنا هو نهراء سيحون وجيحون، ويقال لهما سيحان وجيحان، والمنطقة التي تلي هذين النهرين تسمى بلاد اليوم تسمى بلاد تركستان، وهي مقسومة إلى مجموعة من الجمهوريات مثل تركمانستان، أوزبكستان، طاجيكستان، قرغيزستان، هذه كلها لسانهم هو اللسان التركي، يتحدثون باللغة التركية، إلا الطاجيك فإنهم يتحدثون بالفارسية، وقديما كانت أغلب هذه المنطقة تتحدث بالفارسية، لذلك هؤلاء جميعا كانت لغتهم هي اللغة الفارسية. حتى الإمام أحمد كان يتحدث بالفارسية، وكان يأتي أهله من بلخ، كان الإمام أحمد كان أبوه يعمل في بلخ، فنشأت أسرته في بلخ ثم قدموا إلى بغداد، فكان إذا جاءه بعض بني عمه من بلخ يحدثهم بالفارسية رحمه الله. هؤلاء أئمتنا رحمه الله، والحقيقة اختلاف الألسن والألوان يعني هي من قول الله تبارك وتعالى، وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، كذلك جعلناكم أمة وسطا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني هذه الآية سورة الحجرات. والإمام شقيق البلخي رحمه الله كان أيضا من العلماء المجاهدين، يعني بعض الناس يظن أن هؤلاء كانوا من الصوفية المتواكلين الذين لا هم لهم إلا الجلوس في الزوايا والأربطة، كلا بل كانوا من المجاهدين. وشقيق البلخي استشهد في غزوة جولان ناحية بلاد ما وراء النهر، يعني بلاد تركستان اليوم، سنة 194 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وتتلمذ على إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم هذا كان رجلا عالما حكيما من كبار الزهاد العبادي رحمهم الله. إذن هؤلاء العلماء الفضلاء الربانيون كانوا يتفرغون للتربية والسلوك، يعني كان همهم هو التربية والسلوك. فشقيق البلخي بعد أن صحبه حاتم الأصم هذه المدة المديدة قال له: يا بني، ماذا استفدت من صحبتي؟ فقال له كلمة عظيمة، قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني منه لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. وهذا يذكرني بكلمة أخرى، أن الناس جاءوا إلى الإمام أحمد وقالوا له: إن الفضيل بن عياض يكون لديه كثير علم. قال: وهل العلم إلا ما كان عليه الفضيل بن عياض؟ يعني ذلك العلم القليل الذي لديه هذا قد استخدمه واستفاد منه وأفاد. وكذلك كان يقول عن معروف الكرخي رحمه الله، مقصود أن العلم هو ما عملت به، وليس العلم أن تمتلئ بالمحفوظات وتجلس للناس تتحدث عن كذا وكذا وكذا، ثم إذا جئنا نراك في حياتك لا نجد أثرة، لا نجد آثار هذا العلم عليك. وكثير من الناس تجد عندهم من المحفوظات ومن العلوم الشيء الكثير، فإذا وجدته في حياتك لم تجد تلك الخشية والاستقامة التي يفترض أن تكون في الرجل العادل. بل أكثر من ذلك، أن كثيرا من العلماء يغلب عليهم حب الدنيا ومناقضة ما يقولون، فإذا وجدت عالما ربانيا صالحا يقول ما يفعل ويفعل ما يقول، فهذا حقيقة ينبغي أن نشد يدينا عليه. وهؤلاء من النوادر، يقول العلماء هذا من الكبريت الأحمر، لأن يعني الكبريت الأحمر يندر أن تجده. ماذا استفاد؟ فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم: الفائدة الأولى أني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل واحد منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه يصاحبه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره منهم أحد. فتفكرت وقلت: أفضل محبوب المرء ما يدخل معه في قبره ويؤنسه فيه، فما وجدته غير الأعمال الصالحة، فأخذتها محبوبة لي لتكون لي سراجا في قبري وتؤنسني فيه ولا تتركني فريدا. وهذا الذي قاله رحمه الله يوافق الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع المرء إلى قبره 3 فيرجع 2 ويبقى 1، يتبعه ماله وولده وعمله، فيرجع المال والولد ويبقى العمل. وهذا حق. إذن الناس يتفانون في لذائذ الدنيا ومتعها والمباني، ويتفاخرون كثرة الأموال والأولاد، كما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع حياة الدنيا. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيم والسومة والأنعام والحرث، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية. إذا الناس حبب إليهم هذه الأمور، ولكن الله سبحانه وتعالى حظهم على ما هو خير لهم من هذا، وهذا لا يعني أن المرء لا يأخذ من الدنيا ما يكفيه، لكن لا يبالغ، لا تبالغ في الملبوس والمأكول والمباني وما إلى ذلك، أنك ستذهب وتتركها. نعم خذ منها ما يكفيك، قول الله سبحانه وتعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن كلما تخففت كلما كان أفضل لك، لأنك ستحاسب على كل شيء نلته في هذه الدنيا، ستحاسب على كل. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج هو أبو بكر وعمر في وقت الظهيرة فالتقوا في منتصف الطريق، فكل واحد قال آخر من الذي أخرج، قال الجوع، قال وأنا والله ما أخرجني إلا الجوع. ثم ذهبوا إلى أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه فلم يجدوا، وجدوا امرأته فأكرمتهم وذهبت تنادي زوجها، فلما جاء قال إني والله ما لا أجد أحدا أكرم مني ضيافا اليوم، فذهب ونحر لهم، ذبح لهم شاة وأتاهم بالرطب وبرد لهم الماء وأتاهم بالماء، ثم أكلوا شربوا وتفكهوا، ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه والله لتسألن يومئذ عن هذا النعيم، صدق قول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل نعيم نلناه في حياتنا أكلا أو شربا أو لباسا سنسأل عنه يوم القيامة، نسأل عنه يوم القيامة هل أخذناه من الحلال أم من الحرام، هل أدينا حق الله سبحانه وتعالى فيه أم لم نؤدي حق الله سبحانه وتعالى، هل تذكرنا إخواننا ممن ليس لديهم من ذلك المال شيء أم نسيناه. يعني مسؤولية الحقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويصلحنا ويوفقنا للإجابة عن هذه الأسئلة. ثم قال رحمه الله الفائدة الثانية، أني رأيت الخلق يقتدون أهواءهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وتيقنت أن القرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها ومتعتها بهواها حتى ارتاضت بطاعة الله وانقادت له. إذن فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى أو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالنار محفوفة بالأمور التي تشتاقها النفوس، النساء، الأموال، المأكولات، مباهج الحياة وما إلى ذلك، والنار محفوفة بالشهوات بالمكاره، قوم الصبح، صلي الصبح في الليل في الظلماء، تخرج إلى المسجد والجو بارد، تذهب تمنع نفسك من كثير من الشهوات، تصوم رمضان، تقوم الليالي، تفعل كذا وكذا، تجاهد في سبيل الله، تهرق دمك في سبيل الله إلى آخر ذلك. هذه بالنسبة للإنسان يعني أمور مستكرة، هذه أمور مستكرة. صحيح أن المؤمن الذي يجاهد نفسه فإنه يستحلي بعد ذلك العبادة، وذلك قول الله سبحانه وتعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن في بداية الأمر تكون هذه الأمور ثقيلة على النفس، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم كما قال الناظم كما قال بصير رحمه الله. إن النفس كالطفل إذا تركته يرضع سيرضع إلى أن يكبر، فإذا فطمته فإنه يبكي يومين ثم يتعود وانتهى الأمر. وكذلك أنت يا عبد الله تعودت أن ترى المناظر الجميلة، نساء الجميلات وكذا في الطريق، ولا تمنع نظرك عن ذلك، فإذا أرغمت عينك على أن تغلقها وتغض الطرف إذا بدت لك من لا تحل لك، فإنك تكافح هواك اليوم وغدا ثم تتعود على ذلك حتى يصبح هذا الأمر معتادا لديك، يصبح من الصعب أن ترفع عينيك إلى ما لم يحله الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بقية الذنوب والمعاصي، ما من ذنب أو معصية من الذنوب إلا تحتاج إلى نوع من الرياضة تريض نفسك وتعلم أنك تفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وعندما نتحدث عن الهوى هنا نمنعها عن الحرام ونمنعها أيضا عن كثير من الشهوات الزائدة، لأن كثرة الشهوات ولو من المباح تقسي القلب. الإنسان الذي يأكل كثيرا من غير وقت هذا يقسو قلبه، الإنسان الذي يضيع أوقاتا كثيرة ويتفرج على الملاهي في التلفاز أو ما ذلك، مع أنها جائزة يعني، مثلا يتفرج على برامج متعددة لكن يضيع عليه وقت كثير. مثلا شخص يحب الرياضة كثيرا فيضيع كل أوقاته في الرياضة مثلا، هذه أمور مباحة، لكن كثرة المباح أيضا مما يقسي القلب ويضيع الوقت. إذا أيضا هذه تحتاج إلى أن تفطم نفسك عنها، وتحتاج إلى أن تروض نفسك حتى تأخذ منها فقط ما يحتاجه، يعني كما ورد في الأثر ليكن زادكم كزاد الراكب. أنت إذا سافرت من هنا إلى بلدة أخرى هل تأخذ معك البيت كله أم تأخذ فقط ما تحتاجه في الطريق؟ تأخذ فقط ما تحتاجه في الطريق. فأيضا هذه الدنيا تنتقل منها إلى الدار الآخرة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، كما قال ابن القيم رحمه الله في منظومته. إذن تأخذ معك ما تحتاج إليه ثم تنصرف. أما الذي يجلس هنا لكي يبقى هنا فهذا مسكين. وأنا أذكر أننا كنا في محنة من المحن، محنة السجن، فكان بعض الناس يبالغ في الاهتمام بزنزانته، يصبغها ويجملها ويضع فيها أشكال وألوان من الأمور ويبني فيها كذا وكذا، يعني تصبح كأنها بيته. أنا أستغرب أقول سبحان الله ما أشد غفلة هؤلاء، بين ليلة وضحاها تأتي الإدارة وتطير به إلى بلدة أخرى. لمن ترك تلك الزنزانة؟ تركها لمن وراءه. إذن لماذا يضيع المرء؟ وهذه سبحان الله كان حياة تماما، والله كنت أنظر إلى ذلك فأشعر أنها يعني تمثل لي الحياة. الحياة هي هذه، إنسان يجمل ويفعل وكذا ثم يأتي الموت فيترك الكل لمن وراءه، ولا يدري من سيأخذ ما، قد يتقاسم الأولاد، قد يبيعونها، والزوجة والأولاد وكل شيء، كل يمشي إلى حال السبيل. لأن هذه الحياة وهذه حالتها وهذه حالتنا نحن أيضا مع، ولا نطيل إن شاء الله، نكتفي بهذين اليوم إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على رسوله. نقرأ الآن الموطأ إن شاء الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.